أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من شرح منظومة الرحبي في علم المواريث. وكنا وصلنا لكلام الناظم رحمه الله تعالى عن العول في الدرس الماضي. كنا تكلمنا عن الحالة الثانية من حالات التصحيح، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن العول. والعول في اللغة يأتي بمعنى الارتفاع، يأتي بمعنى الارتفاع والزيادة، ويأتي كذلك العول بمعنى الميل والجور وتجاوز الحد. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني هذا أقرب إلى عدم الجور والظلم، وله تفسير آخر وهذا ليس محل التفصيل. والعول في الاصطلاح هو زيادة السهام على أصل المسألة، زيادة الأسهم على أصل المسألة. فإذا زادت الأسهم على أصل المسألة، فهنا نحتاج أن ننتقل إلى عدد جديد أو إلى رقم جديد، ونجعل هذا العدد هو الأصل. وإحنا سبق وتكلمنا قبل ذلك أن أصول المسائل إما أن يكون اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو ستة أو ثمانية أو اتناشر أو أربعة وعشرين. يبقى إن الآن عندي اثنين بمضاعفات هذا الرقم، اثنين أربعة ستة ثمانية، وبعدين اتناشر وأربعة وعشرين، وعندي كذلك رقم ثلاثة. فهذه الأعداد هي أصول المسائل. هذه الأعداد منها ما يدخله العول ومنها ما لا يدخله العول. طيب إيه هي الأعداد التي لا يدخلها العول مطلقا؟ الأعداد التي لا يدخلها العول مطلقا هي العدد 2 4 8 وكذلك العدد 3، يبقى 2 و 3 و 4 و 8، هذه الأعداد لا يدخلها العول أبدا. طيب ما هي الأعداد التي يدخلها العول؟ احنا ذكرنا الآن أربعة أعداد لا يدخلها العول، يبقى يتبقى عندنا كم؟ يتبقى عندنا ثلاثة أعداد. الأعداد التي يدخلها العول ستة واثناشر وأربعة وعشرين، ستة واثناشر وأربعة وعشرين. نبدأ نتكلم عن رقم ستة باعتباره هو العدد الأول الذي يدخله العول. الستة تعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، فهذا العدد يعول إلى هذه الأعداد، وهذا سنلاحظه إن شاء الله تعالى لما نمر على هذه الأعداد الثلاثة. يعني سنعرف الآن أن ستة تعول إلى أعداد معينة، الاثناشر أيضا تعول إلى أعداد معينة، والأربعة وعشرين كذلك تعول إلى أعداد معينة. طيب لكن قبل ما نتكلم عن هذه الأعداد بشيء من التفصيل، هنا لابد أن نبين أن العول هذا لم يقع في مسائل المواريث أو مسائل الفرائض في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقع كذلك في زمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أول من قال بالعول ووقع في زمانه هو عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقعت في عهده رضي الله عنه مسألة ضاق أصلها عن فروضها، يعني هنا كما قلنا زاد عدد الأسهم على أصل المسألة. حدث هذا في زمان عمر رضي الله تعالى عنه، فشاور عمر كعادته في المشورة، شاور الصحابة في ذلك، فأشار عليه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أعلم هذه الأمة بالفرائض أشار عليه بالعون، فوافق ذلك رأي عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقال: والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر، يعني بالنسبة لأصحاب الأسهم وأصحاب الفروض، قال: والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر، وما أجد شيئاً هو أوسع لي أن أقسم المال عليكم بالحصص. ففعل ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ووافقه الصحابة على ما فعل، وأخذ بهذا جمهور العلماء ومنهم الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحاصل الآن احنا بنقول العول هذا هو فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يحصل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل كذلك في زمان أبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع. طيب، فإحنا بنقول عندنا أعداد معينة 6 و12 و24، هذه الأعداد هي التي يدخلها العول. فنبدأ بالرقم 6 ونقول: هذا الرقم إذا عال فإنه يعول إلى 7 و8 و9 و10. وبالمثال يتضح لنا المقال، بالمثال يتضح لنا المقال: توفيت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين، توفيت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين. نريد الآن أن نورث، هنا الزوج له النصف، السبب هو عدم وجود الفرع الوارث، الأختان الشقيقتان لهما الثلثان، لهما الثلثان. طيب، عندنا الآن نصف وعندنا ثلثان، أصل المسألة سيكون من كم؟ أصل المسألة سيكون من 6. السبب هو أن المقامين متباينان، النسبة أو العلاقة بين الاثنين وبين الثلاثة هو التباين، وعند التباين هنا سنقوم بضرب بعضهما ببعض، سنضرب بعضهما ببعض، يبقى هنا الاثنين في 3 ب6، يبقى هنا الزوج له كم سهم؟ باعتبار أن له النصف يبقى سيكون له 3 أسهم، الأختان لهما الثلثان، يبقى الأختان لهما 4 أسهم، يبقى هنا ستعول المسألة إلى كم؟ إلى 7. يبقى 3 أسهم للزوج والأختان لهما 4 أسهم، يبقى هنا 7 أسهم حصل عندنا عول الآن. طيب، نأخذ مثالا آخر: توفيت امرأة عن زوج وأم وأخت شقيقة، توفيت امرأة عن زوج وأم وأخت شقيقة. الآن نريد أن نورث، ها من يورث لنا الآن؟ فضل دكتور. الأم لها الثلث، 1/3، أحسنت. إيه السبب؟ جزاك الله خيرا، أحسنت. الزوج له النصف، السبب؟ ممتاز، لها الثلث، 1/3، ها لها النصف، لها النصف، 1/2. نعم، لأن الأخت هنا منفردة فلها النصف. يبقى هنا عندي الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف والأم لها الثلث، وأصل المسألة عندنا الآن من كم؟ عندي 2 و3، بينهما تباين، فنضرب بعضهما ببعض، يبقى أصل المسألة عندي من 6. الزوج له كم؟ الزوج له 3 أسهم، الأخت لها 3 أسهم، والأم لها سهمان، يبقى هنا عندي عدد الأسهم مفترض تبقى 8، وأصل المسألة عندي من 6، فحصل عندي كذلك عول، يبقى عالت الآن إلى 8. طيب نأخذ مثالا آخر، توفيت امرأة عن زوج، توفيت امرأة عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. توفيت امرأة عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخت الأب وأخت الأم. ها يا شيخ إبراهيم، تفضل يا شيخ. الزوج له، ممتاز، لعدم وجود الفرع الوارث. ها، الأم لها السدس، 1/6. السبب، جزاك الله خيرا. الأخت الشقيقة، ممتاز، الأخت الشقيقة هنا منفردة فلها النصف، لها النصف. طيب الأخت لأب والأخت لأم. الأخت لأب لها السدس 1/6، والأخت لأم لها السدس 1/6 أيضا. طيب دلوقتي عندنا المقامات كام؟ 2 و6. الاثنين اللي هو للزوج وكذلك للأخت الشقيقة، والستة هذا بالنسبة للأم وكذلك بالنسبة للأخت لأب والأخت لأم. بينهما ماذا؟ بين الاثنين وبين الستة إيه العلاقة بينهما؟ ممتاز. وعند التداخل نكتفي بالأكبر، فأصل المسألة عندنا من 6. طيب 6 على 2 فيها 3، يبقى الزوج له 3 أسهم، الأخت الشقيقة لها 3 أسهم، الأم لها سهم واحد، والأخت الأم لها سهم واحد، والأخت لأب لها سهم واحد، فعالت المسألة إلى 9. فعالت المسألة إلى 9. يبقى هنلاحظ الآن المثال الأول عالت المسألة إلى 7، المثال الثاني عالت المسألة إلى 8، المسألة الثالثة عالت المسألة إلى 9. طيب نأخذ مثالا أخيرا، فيه سنجد أن المسألة تعول إلى 10. توفيت امرأة عن زوج وأم، توفيت امرأة عن زوج وأم وأختين لأم وأختين شقيقتين. يبقى زوج وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان. الزوج له ماذا؟ هو هياخد النصف يتجوز بيه تاني، فالزوج له النصف. طيب الأم لها السدس 1/6، ممتاز. الأختان لأم لهم الثلث ولا الثلثان؟ الأختان لأم، هذا احنا درسنا الفرائض دي أول شيء. ممتاز، لهما الثلث 1/3. طيب الأختان لأب، الأختان لأب الثلثان 2/3، تمام كده؟ طيب يبقى هنا عندي أصل المسألة سيكون من كم؟ يبقى هنا عندي النصف للزوج، سدس للأم، وثلث للأختين، والأختان الشقيقتان لهما الثلثان. هنا المقامات عندي 2 و3 و6. أصل المسألة سيكون من ماذا؟ يعني عندي المقامات الآن 2 و3 و6. طيب هنقارن بين الاثنين والتلاتة، الاثنين والتلاتة بينهما تباين، وفي حالة التباين هنضرب بعضهما ببعض، فهنضرب الاثنين في 3 هيساوي 6. طيب صار الآن عندي 6 و6 اللي هو العدد المتبقي، يبقى 6 و6 العلاقة بينهما التماثل، وعند التماثل سنثبت أحدهما، يعني أحد العددين. يبقى أصل المسألة عندي من كام؟ أصل المسألة عندي من 6. تمام؟ طيب نبدأ بقى نعرف كل واحد من هؤلاء له كم سهم. 6 على 2 فيها 3، يبقى الزوج له 3 أسهم. 6 على 3 ها فيها 2، يبقى الأختان الأم لهما سهمان. طيب الأم لها السدس، 6 على 6 فيها 1، يبقى الأم لها سهم واحد. الأختان الشقيقتان لهما الثلثان، لهما الثلثان، يعني عندي الثلث له كم؟ له سهمان. طب الثلثان له 4 أسهم. يبقى هنا عالت المسألة إلى كم؟ عالت المسألة إلى 10. 3 للزوج، 1 للأم، 2 للأختين لأم، و4 للأختين شقيقتين، فعالت المسألة إلى 10. يبقى هنا لاحظنا أن الستة في هذه الأحوال عالت إلى كم؟ عالت إلى 7، وعالت إلى 8، وإلى 9، وإلى 10. ممتاز. العدد الثاني الذي يدخله العول هو 12، والاثنى عشر تعول إلى 13 و15 و17. الاثنى عشر تعول إلى 13 و15 و17. نأخذ بعض الأمثلة على ذلك علشان نعرف كيف عالت إلى هذا العدد. مثال ذلك، توفي رجل عن زوجة، توفي رجل عن زوجة و أم وأختين شقيقتين. مات عن زوجة وأم وأختين شقيقتين، ها من يورث؟ الأختان لهما الثلثان، أحسنت. والزوج له، ما فيش زوج بقى، في زوجة عندي، هو لا، ما هو الرجل توفي يبقى اكيد هيسيب زوجه، صح كده؟ هيسيب زوجه تاني ازاي بقى؟ ما احنا ما عندناش الجواز ده، ما ينفعش. يبقى الزوجه لها الربع. ممتاز. الام، طيب كمل بقى المساله يا شيخ ابراهيم. تمام، احسنت. في حاله التوافق بنأخذ الوفق ونضربه في الآخر. أخذنا الوفق اللي هو 2 ونضربه في الآخر اللي هو 6. قسمنا 4 على 2 فيها 2، 2 في 6 ب 12. طيب يبقى الآن صار عندي 12، والعدد المتبقي عندي اللي هو 3. ال 12 وال 3 العلاقة بينهما إيه؟ طيب ممتاز، بينهما تداخل، وعند التداخل نكتفي بالأكبر. فأصل المسألة من كام؟ من 12. الزوجة لها ها؟ ممتاز، لها ثلاثة أسهم، لها 3 أسهم. الأم لها سهمان. الأختان لهما ممتاز 8 أسهم. يبقى عالت المسألة إلى كم؟ عالت المسألة إلى 13. فهمنا الآن؟ طيب مثال آخر، توفيت امرأة عن زوج، توفيت امرأة عن زوج وبنتين وأب وأم. توفيت امرأة عن زوج، هنا بقى لما كانت المتوفاة امرأة فهنا هتموت عن زوج، ده الطبيعي يا شيخ إبراهيم، ولا أنت عندك رأي تاني؟ عارفينها خلاص. طيب توفيت امرأة عن زوج وبنتين وأب وأم. ها دكتور، ها الزوج له الربع، السبب هو وجود الفرع الوارث. ممتاز. البنتان لهما الثلثان. احسنت. الأب له السدس، واحد على ستة، والأم لها واحد على ستة. ممتاز. يبقى الأصل المسألة عندي من كام؟ من 12. الزوج له كام؟ الزوج له ثلاث أسهم. البنتان لهم ثمانية. ممتاز. الأب، الأب له سهمان والأم لها سهمان، عالت المسألة إلى 15. ممتاز. آخر مثال معي بالنسبة لهذا العدد، توفي رجل عن ثلاث زوجات، توفي رجل عن ثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات شقيقات. تاني، توفي رجل عن ثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثماني أخوات شقيقات. فضل يا شيخ إبراهيم. دخلت أنت على الأخوات على طول.